إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من الركائز الرئيسة في اعتقاد أهل السنة والجماعة اعتقادهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ضل في الاعتقاد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقوام من الروافض والنواصب، وكثير من المحدثين ممن ينتسبون إلى الصلاح والعلم الشرعي، إن بسبب وإن بغير سبب، ممن يطلق على جملة كبيرة منهم لفظ المفكر، فكثير من هؤلاء وقعوا في أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمنهم من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهم من حط من قدر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المتقدمين بتقديم الله رب العالمين. ومن الأسباب الأساسية الرئيسة التي أدت إلى الانحراف في الاعتقاد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمران كبيران. الأمر الأول هو بحث أحوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتناول تاريخهم بمعزل عن الاعتقاد، فيغيب عن ذهن الباحث الناظر في أحوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تاريخهم أن ما يبحث فيه جزء من اعتقاده، وأن الاعتقاد قد أرسيت أسسه ووضعت قواعده، وأنه لا يجوز لمسلم أن يخرج عن ذلك قيد أنملة ولا أقل منه. فهذا هو الأمر الأول. وأما الأمر الثاني وهو لاحق خاصة بالمتأخرين المحدثين ممن تكلموا في أحوال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أصحابه، وما كان من اشتجار تلك الأمور التي نشبت بين الأصحاب رضوان الله عليهم بعد مماته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء تورطوا بسبب ما سمي بالمنهج الموضوعي، والمنهج الموضوعي منهج غربي إلحادي وثني أخذ به هؤلاء مجاراة للغرب فيما دعوا إليه، مما ظن قومنا أنه كان سببا لسبقهم في الكشف عن أسرار المادة وتملك وسائل القوة. المنهج الموضوعي عند الغربيين يعني أن يبحث الموضوع بحثا عقليا مجردا بعيدا عن التصورات الدينية. معنى المنهج الموضوعي عند الغربيين أن يبحث الموضوع الذي ينظر فيه الباحث مهما كان بحثا عقليا مجردا بعيدا عن التصورات الدينية. بداية لابد من تقرير أمر مسلم، وهو أن التجرد عند البحث في أمر من الأمور وهم لا يمت إلى الحقيقة بصلة، ولا يستطيع الإنسان ما دام إنسانا أن يكون متجردا تجردا حقيقيا عند بحثه في أمر من الأمور، فكيف إذا كان يبحث في أمر اعتقادي ملي شرعي ديني؟ ولكن قومنا للأسف لم يميزوا الدخيل من غيره ولا الزائف من سواه، وأتوا بأمثال هذه المناهج وأخذوا يطبقونها على أخص خصائص ديننا الحنيف، حتى إن طه حسين في الجامعة المصرية القديمة كان يأمر تلامذته بأن يأخذ الواحد منهم صفحة من كتاب الله تبارك وتعالى ثم ينظر بعد ذلك في ذلك القدر من القرآن العظيم نظرا موضوعيا بحتا مجردا، ويأمرهم أن ينسلخوا من جميع تصوراتهم السابقة وأن يعاملوا القرآن على أنه نص أدبي بغير زيادة ولا نقصان. وآخر من جيله نظر في أحوال الأصحاب رضوان الله عليهم وألف في بعضهم كتبا، فجعل أبا بكر كما هو شأنه سابقا وجعل عمر كذلك، فلما وصل إلى عثمان أخره ولم يثبت له سبقا وقدم عليه خالدا، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لخالد عندما سب عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، قال يا خالد دع أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ومعلوم أن عثمان خير من عبد الرحمن وهو معتقد أهل السنة كما هو معروف، فكيف إذا أخر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خالدا عن عبد الرحمن يأتي من يقدم خالدا على عثمان؟ هذا والله وهم كبير وخطأ جليل. المنهج الموضوعي أن يبحث الباحث الموضوع الذي يتعرض له بحثا عقليا مجردا بعيدا عن التصورات الدينية. معلوم أن المسلم لا يمكن أن يتجرد من عقيدته، كيف يتصور أن يتجرد المسلم من اعتقاده وأن ينسلخ المسلم من عقيدته عندما يريد أن يبحث أمرا من الأمور، إلا إذا كان كافرا بتلك العقيدة ملحدا في دينه بعيدا عن يقينه. والتاريخ الإسلامي كذلك إذا ثبتت الحوادث في ميزان نقد الرواية فبأي منهج نفهمها ونفسرها؟ إذا لم نفسرها بالمنهج الإسلامي، فإذا كان الأمر متعلقا بأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالبحث يكون في ضوء الاعتقاد، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا إذا ذكر الأصحاب أن نمسك في الحديث الذي صححه وأثبته جملة من أئمتنا وهو مذكور في السلسلة الصحيحة، إذا ذكر القدر فأمسكوا، وكذلك إذا ذكرت النجوم، وإذا ذكر الأصحاب رضوان الله عليهم أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إن من اعتقاد أهل السنة، وهذا سبب جوهري من الأسباب التي أدت إلى الوقوع في الخلل عند تناول المتناولين لتاريخ أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنهم في جملتهم وإن عدوا مفكرين وإن عدوا صالحين سابقين، ولكن في جملتهم هم جهلة بأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، هكذا بلا مواربة هم جهلة بأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. ومن أصول اعتقاد أهل السنة الإمساك عما شجر بين الأصحاب رضوان الله عليهم، هذا من أصول اعتقاد أهل السنة، فلا يجوز لمسلم أن يبحث فيما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا ما كان من الخلاف والاختلاف الذي دب بين أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأدى إلى اقتتالهم رضوان الله عليهم في مثل الجمل وصفين وما كان من تلك الوقائع التي كانت بين بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعليه فينبغي علينا أن نحذر من تطبيق هذا المنهج المنحرف على تاريخ أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلينا أن نعلم أن ما يسمى بالنقد العلمي أو الموضوعية لتاريخ الصحابة ما هو إلا السب الوارد في كتب أهل البدع. إذا ما أخذنا بالموضوعية العلمية المدعاة في تناول تاريخ أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلن نزيد على إيراد السب الوارد في كتب أهل البدع الذين وقعوا في أعراض أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا. ولا يخدعنك أنهم يسمونه المنهج العلمي، فهو ليس بعلمي ولا شيء، وإنما هو وهم، بل إنه موضوع خاصة لأمثال هذه التناولات التي تزعزع العقيدة في قلوب المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا جميعا الزلل والخطل وأن يثبتنا على الحق حتى نلقى وجهه الكريم، إنه على كل شيء قدير. وإذن فمن أراد أن يبحث في أحوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعليه أن يعلم اعتقاد أهل السنة في أصحاب نبينا ورضي الله عنه، وعليه أن ينظر في ذلك بعين إسلامية فاحصة على منهج إسلامي معروف عند علمائنا رحمة الله عليه. فلا بد من توثيق الخبر بدءا، فإذا ما وثق الخبر وثبت بما لا يدع مجالا للطعن فيه سندا ولا متنا، فلا بد من وضعه في إطاره من أصل الاعتقاد في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأصل في الاعتقاد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الإمساك، هو الإمساك المطلق عما شجر بين أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه في عقيدته التي هي عقيدة أهل السنة في مبحث اعتقاد المسلم على منهج أهل السنة في أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم. هذا من أصول اعتقاد أهل السنة. من وقع في الأصحاب لا بد أن نبغضه وأن ننفر الناس عنه، ولا يجوز بحال أن نقبل كلامه ولا أن نسكت عنه. نبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الروافض والنواصب، يقول: ولا نفرط في حب أحد منهم، يرد على الروافض الذين غلوا في علي رضوان الله عليه وفي آل البيت، وكذلك أيضا يرد على النواصب الذين يتبرؤون من علي وآل البيت. فلا نكون مفرطين ولا نكون مفرطين، وإنما نكون معتدلين في حب أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الصحابة أثنى عليهم ربنا جلت قدرته، وأثنى عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم، ورضي عنهم ربنا ووعدهم الحسنى كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال ربنا جلت قدرته محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر ما ذكر من أوصافهم رضوان الله عليه. وقال الله رب العالمين معلنا رضاه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال جلت قدرته: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. وقال جلت قدرته: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وقال جلت قدرته: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم أمر الله رب العالمين من جاء من بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفروا لهم، فسبوهم ولعنوهم ووقعوا في أعراضهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم يسألون الله ألا يجعل في قلوبهم غلا للذين آمنوا من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار. تتضمن الآيات أن هؤلاء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى هم المستحقون للفيء. ولذلك استظهر مالك عليه الرحمة أن من لعن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن من لم يستغفر لهم فإنه لا يكون له شيء من الفيء، ومن كان في قلبه غل لهؤلاء الأصحاب المكرمين الذين آمنوا بالله رب العالمين وبنبيه الأمين الذين في قلوبهم غل ولا يستغفرون لهم لا يستحقون من الفيء شيئا وليس لهم في الفيء نصيب، بنص القرآن العظيم كما مر ذكره. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. وهذا أمر مفضع جدا، إذا ما تأمله الإنسان ونظر فيه وجد فيه دلالات كبيرة جدا وظاهرة جدا. فإذا كان المتأخرون من أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أصحاب المواقف المشهودة كخالد: لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد عبد الرحمن بن عوف ولا نصيفة، فكيف بمن ليس له نصيب في الصحبة؟ فكيف بمن كان من غير أهل القرون الثلاثة المفضلة؟ فكيف بمن انحرف عن منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد ربما جملة وربما تفصيلا، ومع ذلك تجد الواحد منهم يقع في معاوية بن أبي سفيان وفي عمرو بن العاص وفي أبي سفيان وفي هند أم معاوية، بل يقعون في عثمان رضوان الله عليه في جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد ونحوه: لا تسبوا أصحابي، يعني عبد الرحمن وأمثاله، لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون، وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا، وهم أهل بيعة الرضوان، فهم أفضل وأخص بصحبته صلى الله عليه وسلم ممن أسلم بعد بيعة الرضوان، وهم الذين أسلموا بعد الحديبية وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل مكة، ومنهم خالد. فخالد أسلم في فترة الموادعة بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقريش، ولما وقع ما وقع منه لعبد الرحمن بن عوف، وهو من السابقين الأولين وممن أسلم قبل الفتح، يعني قبل صلح الحديبية، وقاتل وهو من أهل بيعة الرضوان، قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال. وإن كان خالد رضي الله عنه أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكة وسموا الطلقاء، منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية، ولكنهم في الجملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المقصود أن من له صحبة آخرا منهي أن يسب من له صحبة أولا، لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه، حتى لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. ومنه تعلم ذنب وجريرة وخطيئة أولئك الذين يقعون في أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جملة أو على التعيين. فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية، وإن كان قبل فتح مكة، فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، وكانوا أكثر من 1400. وقيل إن السابقين الأولين من صلى إلى القبلتين، هذا كلام الشارح للعقيدة الطحاوية الإمام ابن أبي العز رحمة الله عليه، يقول هذا القول على التضعيف: كما ترى إن السابقين الأولين من صلى إلى القبلتين كما يروى، وهو ضعيف، فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة. الصلاة إلى القبلة المنسوخة إلى بيت المقدس قبل الأمر بالتحول إلى الكعبة المشرفة ونسخ ما كان مقدما من التوجه إلى بيت المقدس، هذا في ذاته في حده ليس بفضيلة، لأن النسخ ليس من فعلهم، فلأن النسخ ليس من فعلهم ولم يدل على التفضيل به دليل شرعي لا تثبت بذلك فضيلة، كما دل على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة التي كانت تحت الشجرة، الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الحديث الذي يروى أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، فهو حديث ضعيف. يقول ابن أبي العز: هو حديث ضعيف. قال البزار: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو في كتب الحديث المعتمدة. يقول الشيخ الإمام في الأحاديث الضعيفة والموضوعة: بل هو حديث باطل، ليس بضعيف وإنما هو حديث باطل، ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ليس بحديث أصلا. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر، فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عن هؤلاء الأصحاب العمل بموتهم تعني، فأحب الله ألا يقطع عنهم الأجر. تقول: إن الله تبارك وتعالى لما توفى هؤلاء الأصحاب المكرمين فانقطع عملهم في الحياة ظاهرة، أحب الله تبارك وتعالى ألا يقطع عنهم الأجر، فسلط هؤلاء من قبل شياطينهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكي يستوفي الأصحاب من أعمال هؤلاء الصالحة إن كانت لهم أعمال صالحة، فيزدادوا أجرا فوق أجرهم رضوان الله عليه. هذا الحديث نسبه الإمام ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية لصحيح مسلم عن جابر، ولكن الشيخ الإمام يقول: هذا حديث غريب عندي وعزوه لمسلم أغرب، فإني لم أقف عليه فيه بعد الاستعانة عليه بكل الوسائل الممكنة، ولم يتيسر لي مراجعته في مصادر أخرى من كتب الحديث. قال: ثم تيقنت عدم وجوده فيه بعد أن فرغت منذ بضع سنين من اختصار صحيح مسلم، فمر على مسلم، يعني على صحيحه من أوله إلى آخره، مختصرا فاحصا ومستبصرا. قال: فهذا الحديث ليس في مسلم، إن ناسا يتناولون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر. قيل ذلك لعائشة فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا يقطع عنهم الأجر. وليس يعني أنه ليس في صحيح مسلم أن معناه ليس بصحيح، بل معناه صحيح، أراد الله رب العالمين لهم الكرامة، فسلط هؤلاء مما أزهم به شياطينهم على أعراض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يزدادوا أجرا فوق أجرهم رضوان الله عليهم جميعا. روى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مقام أحدهم ساعة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة. في الحديث الصحيح الذي أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق حذيفة بن اليمان عندما قال له بعض المتأخرين عن مقام الصحبة: أدركتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: نعم. قال: وتركتموه يمشي على الأرض؟ يعني لو أننا كنا أدركنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحملناه فوق الحدق، ولجعلناه على حبات القلوب، ولجعلنا رؤوسنا مواطئ لأقدامه. كذلك يقول بمثل هذه العاطفة المستحبة المحمودة من المسلم، ولكن حذيفة يقول له: يا ابن أخي لا تقل هذا، فلقد رأيتنا نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخندق، يعني في الليلة التي أرسل الله رب العالمين فيها الريح وكانت شديدة البرد، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا هل عسى من رجل يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة؟ ألا هل عسى من رجل يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقا لي في الجنة؟ قال حذيفة: فلم يقم أحد. فكررها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3 فلم يقم أحد، لأن الله تبارك وتعالى أخبر أنه زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر في الوصف الدقيق الذي وصف به القرآن العظيم حال أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك الموقف. قال: فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أين حذيفة؟ قال: ولو لم يعيني لم أقم. فقام له حذيفة رضوان الله عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تحدث شيئا حتى تأتيني. نزل حذيفة رضوان الله عليه وانطلق من عند نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نزل الخندق. قال: فكأني أمشي في ديماس، كأني أمشي في حمام، أذهب الله رب العالمين الخوف وأذهب الله رب العالمين البرد. فكان هنالك في المعسكر، ولو شاء أن يجعل السهم بين كتفي أبي سفيان لفعل. قال: ولكني ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحدث شيئا حتى تأتيني. فلما هزمهم الله رب العالمين وكفأت الريح قدورهم وأطارت الرياح أوتاد وأطناب خيامهم، وكان الأمر كما قال الله رب العالمين في كتابه العظيم، رجع حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما هو إلا أن جاء عنده حتى جاءه من البرد ما كان يغشاه قبل، وأدخله الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل مرط كان ملتحفا به وهو قائم يصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول ابن عباس: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مقام أحدهم ساعة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواقف المشهودة، وقبل ذلك قبل الهجرة، عند الفزع وعند الخوف وعند المخافة وعند الاضطهاد وعند التعذيب وعند التقتيل وعند التشريد. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه هم الذين حملوا الشريعة وهم نقلة الأخبار، فإذا سقطت الثقة بهم سقطت الثقة بدين الله رب العالمين جملة وتفصيلة. ويقول القائل من أهل الزيغ: إنه لو كان محمد صالحا بحق ما كان حوله رفقة سوء، ولكن هو رجل سوء كان حوله من رفقة السوء ما حوله. ومعلوم أن من ضمن المعجزات التي لم ينص عليها كثير من سردة المعجزات النبوية للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان هنالك من ائتلاف قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حوله، مع اختلاف مناحي العظمة في أولئك الأطهار الأخيار من أصحاب النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت خبير ولا نستشهد بهذا القول الآن، ولكن إنما يأتي على سبيل الاستئناس ولا استئناس. قيل للفيلسوف اليوناني القديم أفلاطون: إن فلانا يحبك، فأخذ يبكي. فقيل: ما يهكيك؟ نقول لك: إن فلانا يحبك فتبكي. قال: لا أعلم فيه خصلة واحدة من خصال الخير، والمحبة إنما تكون على سبيل من سبل المشاكلة الباطنة، فهو لا يحبني إلا لموافقة خصلة في خصلة فيه، وليس فيه خصلة من الخير أعرفها فلا بد أنه يحبني لخصلة من الشر يعرفها، فوافقت خصلة من الشر فيه فهو يحبني لذلك. أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعددت مناحي العظمة فيهم، وكل وجد شبيها مناظرا في خصال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمهما وجدت من تواضع لله وذل لله وجدت ذلك على أتمه في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومهما وجدت من رفق بالمسلمين وجدت ذلك على أتمه في سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم، ومهما وجدت من شدة في دين الله رب العالمين وجدت ذلك على النحو الأتم في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا مقام أحدهم ساعة يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم 40 سنة. هذا كلام ابن عباس رضوان الله عليه فيما صح عنه. وفي رواية وكيع: خير من عبادة أحدكم عمره، عمره كله، مقام واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معه ساعة في سبيل الله رب العالمين خير من عبادة أحدنا، بل عبادة واحد من المتقدمين والذين كان يخاطبهم ابن عباس، هم من كبار التابعين أو من صغارهم أو من أواسطهم، وهم من المقدمين في دين الله رب العالمين. يقول: إن ساعة مع النبي صلى الله عليه وسلم من واحد من أصحابه رضوان الله عليهم جميعا خير من عبادة أحدكم عمره كله، فكيف يتطاول متطاول على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو على أحدهم ولو على واحد منهم ما دام قد ثبت له مقام الصحبة. ومعلوم أن الصحبة لا تثبت إلا لمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما مؤمنا به ومات على ذلك، فما دام مات مسلما مؤمنا وما دام لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان قد رآه ولو مرة واحدة ولو لم يره لعارض من عمى مثلا، فكل أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عبادة الواحد منهم مقدمة لا يلحق بهم من أتى من بعدهم أبدا بحال، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله رب العالمين. في الصحيحين من حديث عمران بن حسين وغيره رضي الله عنهم جميعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاث. الحديث. وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. فأصحاب بيعة الرضوان جميعا مشهود لهم بأنهم من أهل الجنة، لا يدخلون النار ولا يجدون حسيسها. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، يعني في غزوة تبوك. وأما الثلاثة الذين خلفوا، ومعلوم أن الذين شهدوا النبي صلى الله عليه وسلم شهدوا النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة وكانوا معه وشهدوها هم جملة الأصحاب رضوان الله عليهم، إلا من عذر الله رب العالمين من الضعفة والنساء والصغار. وأما الثلاثة الذين خلفوا فقد نزلت توبتهم بعد، وإذن فهؤلاء جميعا تاب الله رب العالمين عليهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ساعة العسرة. ولقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصفهم حيث قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء، وهو حسن موقوفا ولا يصح مرفوعا بل في سنده كذاب. هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود في وصف قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واصطفاء الله رب العالمين إياهم لصحبته صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث صحيح موقوفا بل حسن موقوفا ثابت موقوفا، يعني موقوف هو على عبد الله بن مسعود، لا يصح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجد لما نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلوب أصحابه خير قلوب العباد رضوان الله عليهم جميعا. وأنت خبير بأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبرنا أن ثلاثة لا يغل عليهن قلب عبد مسلم، ما يكون من ذلك الغل في قلوب واحد من أولئك المسلمين الأطهار ممن تبع النبي المختار من آحاد المسلمين، لا من خواصهم ولا من خاصتهم، فضلا عن أن يكون من ساداتهم من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يغل قلب مسلم من هؤلاء على شيء من الحقد ولا من الحسد ولا من الغل ولا من الضغينة لأحد من المسلمين. يبيت المرء من المسلمين من أحادهم لكي يكون سابقا وليس في قلبه شيء لأحد من المسلمين، فكيف إذا تعلق الأمر بأصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رأى أصحاب محمد جميعا رضوان الله عليهم وصلى الله وسلم عليه أن يستخلفوا أبا بكر، وتقدم قول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، يعني لأصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصدق رضوان الله عليه: فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فنحن نتبع السنة والجماعة ونتبع اعتقاد أهل السنة والجماعة، ولا نجيز لأنفسنا أبدا ولو أن يدور في وهم أحدنا ولو يدور ذلك في خيال أحدنا، لا نستجيز لأنفسنا أن نقع في أحد من أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل نضمر الإخلاص والصدق والمحبة لجميع أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه من أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبي، من أولئك الذين يصفون معاوية رضوان الله عليه وهو من كتبة الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من أصحاب الفضل والحلم والخير، وممن كان له في الإسلام قدم صدق. وكذلك الشأن مع عمرو بن العاص، بل مع أبي سفيان بن حرب، ومع هند أم معاوية، بل مع عثمان رضوان الله عليه، في جملة من الأصحاب الذي يقع في أعراضهم بل في دينهم، بل يصل بعضهم بعمرو بن العاص وكذلك بمعاوية ابن أبي سفيان إلى حافة النفاق الأكبر، وبعضهم يصل إلى تكفيرهم، ثم هو بعد محسوب على أهل السنة والجماعة، مقدم عندهم، مأمور أهل السنة بأن ينظروا في كتبهم لكي يحصلوا على هذا الغل الدفين والحقد المستبين. ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين، من أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين، بل أولئك الذين يقعون في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضلهم وزاد عليهم فضلا اليهود والنصارى بخصلة، زاد اليهود والنصارى على الذين يقعون في أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضلا بخصلة. قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب عيسى. وقيل للرافضة الذين يقعون في أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد. فأي ضلال هذا؟ لم يستثنوا منهم إلا القليل، وفي من سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة، لأن أولئك سبوا أبا بكر وعمر وقدموا عمار رضوان الله عليه، ولا يلحق عمار رضوان الله عليه في جملة ممن نحى هؤلاء عن الإكثار، لا يلحق عمار ومن جاء بعد أبي بكر بأبي بكر بحال أبدا، بل أبو بكر هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الشيخ الإمام الطحاوي رحمة الله عليه في عقيدته: ولا عصمة لك ولا نجاة لك ولا منجاة لك عن الوقوع في الباطل والضلال إلا بتعلم عقيدة أهل السنة والتشرب بها قلبا وروحا ونفسا حتى تنضح عليه لسانا وقولا وجارحة وعملا، وإلا فهو الضلال لا محال. وكم من المسلمين الغافلين الطيبين يظن أن الاعتقاد في الأصحاب جزء من العقيدة، وأن الضلال في الأصحاب ضلال عن العقيدة الصحيحة، يصل إلى حد الإكثار وإلى حد الكفر والخروج عن العقيدة الصحيحة، لأن من سب الشيخين ومن لعن الشيخين عند كثير من علمائنا يكاد يكون إجماعا عندهم أن من فعل ذلك فهو كافر خارج من الملة، ومن سب الأصحاب فهو عند جملة عظيمة كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى من علماء أمتنا رحمة الله عليهم جميعا أنه ليس من أهل القبلة، وأنه كافر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لا نفرط في حب أحد من أصحاب نبينا رضوان الله عليهم، لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم كما تفعل الشيعة الضلال الهلكة، فنكون حينئذ من المعتدين. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يقول ربنا تبارك وتعالى آمرا أهل الكتاب بعدم الغلو، والأمر منسرح على من جاء بعد. ولا نتبرأ من أحد من أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما فعلت الرافضة. عند الرافضة لا ولاء إلا ببراء، عندهم أنه لا ولاء إلا ببراء، أي لا يتولى أحد من هؤلاء الضلال أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما. لا بد أن يتبرأ الواحد منهما بدءا من أبي بكر وعمر، ولا بد أن يتبرأ الواحد منهما بدءا من عائشة رضوان الله عليها، ولا بد أن يسبها السب القبيح الذي لا يرضاه أحد من آحاد الأحرار من البشر. لا يشترط أن يكون مسلما، بل لا يشترط أن يكون مؤمنا، بل يشترط فقط أن يكون إنسانا سويا لا يرضاه أحد ممن هو موصوف بذلك لواحدة من محارمه. بل إن كبير هؤلاء الهلكة من أولئك الضلال صنع لأولئك الضلال كتابا فيه دعاء يتلونه يتقربون به إلى شياطينهم عند الطواف حول بيت الله رب العالمين المكرم المشرف المعظم، يقولون فيه فيما اجترحه هذا الرجل الآثم الذي أهلكه الله رب العالمين عامله الله بعدله ولا رحم فيه مغرز إبرة، يقول كاتبا لأولئك الضلال في طوافهم وما زال يصنع إلى يوم الناس هذا من أولئك الذين يأتي فئام ممن هو منسوب إلى أهل السنة إلى أهل القبلة، فئام ممن هو منسوب إلى أهل السنة والجماعة، يقولون لا بد من التقريب بيننا نحن أهل السنة وبينهم، بين من ومن؟ يقول هذا فيما اجترحته يداه وأملاه عليه شيطانه، ومما كان كقطرة من بحر مما هو عند أسلافه من الضلال الهلكة. اللهم لعن طاغوتي قريش وصنمي قريش وجبتي قريش، يعني أبا بكر وعمر رضوان الله عليهما، ولعنة الله على الظالمين. يتبرؤون من الشيخين ويسبون عائشة رضوان الله عليها وأزواج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقعون في أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقولون لا ولاء إلا ببراء. يعني لا يتولى الواحد منهم أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. أهل السنة يوالون الأصحاب كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، فإن ذلك كله يعني الذي يصنعونه أي هؤلاء الروافض هذا كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. نعم هذا من البغي الذي هو مجاوزة الحد، وما ضلوا إلا بعلم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا جميعا من الضلال. وهذا معنى قول من قال من السلف رحمة الله عليه: الشهادة بدعة والبراءة بدعة، الشهادة بدعة والبراءة بدعة. معنى الشهادة أن يشهد المسلم على معين من المسلمين أنه من أهل النار، هذه الشهادة بدعة. فمن شهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار فقد أتى ببدعة في دين الله رب العالمين. وكذلك من شهد على مسلم على وجه التعيين أنه كافر بدون العلم بما ختم الله رب العالمين له به فقد أتى ببدعة في دين الله رب العالمين. وأما البراءة التي هي عند هؤلاء فهي بدعة كما مر ذكره، يعني أنهم لا يحصلون على هذا الولاء لأهل البيت رضوان الله عليهم حتى يتبرؤون من أبي بكر وعمر وجملة عظيمة من أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الشيخ في عقيدته التي هي عقيدة أهل السنة: وحبهم أي حب الأصحاب دين وإيمان وإحسان، لأنه امتثال لأمر الله فيما تقدم ذكره من نصوص الكتاب العزيز. وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تعالى، ومن آذى الله فيوشك الله تبارك وتعالى أن يأخذه. هذا الحديث حديث ضعيف، ويبقى لنا أن الإيمان بما كان من طهارة وعدالة أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو جزء من اعتقادنا نحن أهل السنة في أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أدلة عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الكتاب والسنة فكثيرة جدا. يقول ربنا جلت قدرته: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لقد رضي الله عن المؤمنين من أصحابك الأطهار المطهرين إذ يبايعونك بيعة الرضوان تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم من الصدق والإيمان والوفاء فأنزل السكينة الطمأنينة والثبات عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا 1400 يعني في الحديبية، وهي التي ذكرها الله رب العالمين وأعلن فيها رضوانه عمن بايع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الآية ظاهرة الدلالة على تزكية الله لهم، تزكية لا يخبر بها ولا يقدر عليها إلا الله، وهي تزكية بواطنهم وما في قلوبهم، لأنه علم ما في قلوبهم لا يقوى على ذكر ذلك لأنه لا يعلمه إلا الله، الله رب العالمين. وهي تزكية بواطنهم وما في قلوبهم، ومن هنا رضي عنه. ومن رضي عنه تعالى لا يمكن موته على الكفر، لأن العبرة بالوفاة على الإسلام، فلا يقع الرضا منه تعالى إلا على من علم موته على الإسلام. فلما علم أزلا أنهم سيظلون ثابتين على دين الإسلام العظيم وأنهم سيموتون عليه أعلن الله رب العالمين رضاه عنهم رضوان الله عليهم جميعا. ومما يؤكد هذا ما ثبت في صحيح مسلم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها، حتى الذين وقعوا في عثمان رضوان الله عليه وقالوا إن عثمان لم يشهد بدرا وإن عثمان لم يشهد هذه البيعة التي أعلن الله رب العالمين رضاه عمن بايعها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأما عثمان فإنه تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في موقعة بدر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ خلفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على زوجه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فتخلف عثمان ليمرضها. ومعلوم أن الله تبارك وتعالى وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي من الله ولا من نبيه صلى الله عليه وسلم عزم وتأكيد على المسلمين بالخروج لبدر، وإنما جعل الله تبارك وتعالى ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الترغيب فيه، فمن شاء أن يخرج خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شاء أن يتخلف تخلف من غير ما عزيمة ماضية. فهذه واحدة. وأما أنه تخلف رضوان الله عليه عن بيعة الرضوان وعن البيعة تحت الشجرة، فمعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر عمر بأن يذهب إلى القوم مفاوضا وليعلم علمهم، قال: يا رسول الله، تعلم ما كان مني ومنهم وما كان بيني وبينهم، ولكن أدلك على من له وجه عندهم، أدلك على عثمان. وكان عثمان رضوان الله عليه حبيبا إلى قريش جدا، حتى قبل أن يسلم رضوان الله عليه كانت المرأة من القرشيات إذا أرادت أن تهدهد وليدها وأن تلاعب صبيها قالت: أحبك والرحمن حب قريش عثمان رضوان الله عليه. فمضى عثمان لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتبس بمكة، حبسه المشركون هنالك ومنعته قريش من العودة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما بايع المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطوه صفقة قلوبهم وكانوا يصافحون النبي صلى الله عليه وسلم بأيديهم، وضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شماله على يمينه وقال: وهذه عن عثمان. فكانت يد النبي العدنان صلى الله عليه وسلم خيرا لعثمان من يد عثمان لنفسه رضوان الله عليه. الرضا من الله كما يقول شيخ الإسلام صفة قديمة، ومعلوم أن وصف الصفات صفات الله تبارك وتعالى بالقدم، بل وصف الله تبارك وتعالى بالقدم مما تنازع فيه علماء السلف رضوان الله عليهم. والقديم عندهم هو ضد الحادث، والحادث هو ما وجد بعد أن لم يكن موجودا وما يستوي في حقه الوجود والعدم. على كل، هذا مبحث من مباحث الأسماء والصفات. يقول الشيخ: الرضا من الله تبارك وتعالى صفة قديمة، فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضا، ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبدا، فكل من أخبر الله عنه أنه رضي عنه فإنه من أهل الجنة، وإن كان رضاه عنه بعد إيمانه وعمله الصالح فإنه يذكر ذلك في معرض الثناء عليه والمدح له. فلو علم الله رب العالمين أنه، أي من رضي عنه، يتعقب ذلك بما يسخط الرب لم يكن من أهل ذلك، يعني من أهل الرضوان. قال ابن حزم: فمن أخبرنا الله عز وجل أنه علم ما في قلوبهم ورضي عنهم وأنزل السكينة عليهم فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم أو الشك فيهم البتة، هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول الله رب العالمين: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. يقول الله رب العالمين: محمد رسول الله، والذين معه، يعني أصحابه رضوان الله عليهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذه معاملتهم للخلق، تراهم ركعا سجدا، هذه معاملتهم للخالق، رحماء بينهم كالوالد مع الولد، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، جنة ورضا، سيماهم نور وبياض يعرفون به في القيامة من أثر السجود في الدنيا، لما استنارت بالصلاة بواطنهم استنارت بالجلال ظواهرهم فنضحت بسيماها على وجوههم رضوان الله عليهم. ذلك يعني الوصف المذكور الذي ذكره الله رب العالمين فيما مر، ذلك الوصف المذكور مثلهم يعني صفتهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه يعني فراخه، كما تخرج النخلة وتخرج الأفراخ حواليها، كزرع أخرج شطأه أي فراخه فآزره يعني فشده وقواه وكان معه شيئا واحدا لكي يكون في الأرض ثابتا، فآزره فاستغلظ غلظ واستقوى واستوى وقوي، فاستوى على سوقه وهو جمع ساق أي على أصوله، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلهم الله رب العالمين مثلا مضروبا ليغيظ بهم الكفار، فإن في من يغتاظ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن يجد الغيظ في قلبه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حافة الكفر، لأن الله رب العالمين يقول يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعني ليغيظ بأصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكفار. قال الإمام مالك رحمة الله عليه: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضوان الله عليهم يعني الذين فتحوا الشام يقولون والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. النصارى يقدمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحاب عيسى بن مريم على الحواريين، وجملة من المسلمين حتى ممن يقال لهم المفكرون منهم يطعنون في أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مالك عن قول أولئك النصارى: وصدقوا في ذلك، فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة، وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نوه الله تبارك وتعالى بذكرهم بالصحابة، بذكر الصحابة في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة، ولهذا قال سبحانه وتعالى هنا: ذلك مثلهم في التوراة، فمثلهم في التوراة مضروب معلوم لأهل الكتاب. قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره أخرج أفراخه فوازرته فقوته وشدت من عضده فراخه في الثبات والاستواء والقوة، فاستغلظ أي شب وطال، فاستوى على سوقه جمع ساق يعجب الزراع، أي فكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آزروه وأيدوه ونصروه، فهو معهم كالشطئ مع الزراع ليغيظ بهم الكفار صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. قال ابن الجوزي: وهذا الوصف لجميع الصحابة عند الجمهور، لجميع الصحابة عند جمهور أهل العلم، إلا من شد ممن لا يعتد بخلافه، فأولئك كالذباب لا يؤبه لهم، وأما الجمهور فعلى أن هذا الوصف المذكور في كتاب الله رب العالمين الذي نزله الله على قلب البشير النذير، هذا الوصف لجميع أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فأقول الله جلت قدرته للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية، ذكر الله رب العالمين المهاجرين من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال الله جلت قدرته: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية الأنصار الذين آووا ونصروا رضوان الله عليهم أجمعين، ثم يقول الله جلت قدرته: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يبين الله عز وجل في هذه الآيات أحوال وصفات المستحقين للفيء، وهم ثلاثة أقسام: القسم الأول للفقراء المهاجرين، والقسم الثاني والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، والقسم الثالث والذين جاءوا من بعده. وما أحسن ما استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية الكريمة أن الذي يسب الصحابة ليس له من مال الفيء نصيب، لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء، يعني القسم الثالث في قولهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فمن صفات القسم الثالث الذين جاءوا من بعدهم الذين يستحقون الفيء، من صفاتهم أنهم يستغفرون للأصحاب رضوان الله عليهم، ولن يستغفروا لهم حتى يحبوهم وحتى يوقروهم وحتى يعظموهم بتعظيم الله رب العالمين لهم وبتعظيم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له. أمرهم الله رب العالمين بذلك ووصفهم به، فإذا ما وقعوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا من هذا القسم فليس لهم في الفيء نصيب، كما استظهره الإمام مالك رحمة الله عليه. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: الناس على ثلاث منازل، الناس على ثلاثة منازل، فمضت منزلتان وبقيت واحدة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. الناس على ثلاثة منازل، مضت منزلتان أو مضت من هذه الدرجات درجتان وبقيت واحدة، أحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. ثم قرأ: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. مضت، فهذه منزلة الهجرة. وقال ربنا تبارك وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء الأنصار، وهذه منزلة مضت. ثم قرأ: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول: هذه هي المنزلة التي بقيت، مضت هاتان وبقيت هذه المنزلة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. يقول: أن تستغفروا له، فأحسن ما أنتم عليه من منزلة وهي التي بقيت لمن جاء بعد السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، أن نكون في عداد من يستغفر للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار من أصحاب النبي المختار رضوان الله عليهم جميعا وصلى الله وسلم وبارك عليه. أحسن ما أنتم عليه أن تكونوا في هذه المنزلة، أن تستغفروا لهم. اللهم اغفر لهم وارض عنهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. قالت عائشة رضوان الله عليه: أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم، فما أصعب العكس وما أضل ضلال هؤلاء الضلال. قالت رضوان الله عليها: أمروا أن يستغفروا لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فسبوهم. رواه مسلم. قال أبو نعيم: فمن أسوأ حالا ممن خالف الله ورسوله وآبى أن يرجع بالعصيان لهما والمخالفة عليهما؟ ألا ترى أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعفو عن أصحابه ويستغفر لهم ويخفض لهم الجناح؟ أمر الله رب العالمين نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنه واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. أمر الله رب العالمين نبيه بخفض الجناح لأصحابه ولمن اتبعه من المؤمنين، من المؤمنين الصالحين من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان رضوان الله عليهم أجمعين. ويقول الله رب العالمين آمرا نبيه بشأن أصحابه رضوان الله عليهم: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فمن سبهم وأبغضهم وحمل ما كان من تأويلهم وحروبهم على غير الجميل الحسن فهو العادل الحائد المبتعد عن أمر الله تبارك وتعالى وتأديبه ووصيته فيهم لنبيه صلى الله عليه وسلم، لا يبسط لسانه فيهم إلا من سوء طويته في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته، ومن سوء نيته وخبث طويته في الإسلام والمسلمين. عن مجاهد عن ابن عباس قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أمر بالاستغفار لهم وقد علم أنهم سيقتتلون. هل أمر الله رب العالمين بالاستغفار للأصحاب رضوان الله عليه؟ أمر بذلك من يأتي بعدهم ويسير على قدمهم بإحسان إلى يوم الدين. هل أمر الله رب العالمين بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم أنهم سيقتتلون، وهو لا يعلم أنه سيكون ما كان من أمور اختلفوا فيها واشتجروا بسببها بل وتقاتلوا حولها؟ بل كان الله تبارك وتعالى يعلم ذلك، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، سبحانه وهو العليم اللطيف الخبير. يقول تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الدلالة في الآية واضحة لا تحتاج إلى مزيد بيان. يقول ابن تيمية شيخ الإسلام رحمة الله عليه: فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أفصل لك الآية منها لا بشرح له: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فافهم العطف جيدا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار معطوف عليه، والذين اتبعوهم بإحسان كل أولئك رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. انظر إلى قول شيخ الإسلام رحمة الله عليه وهو استنباط لطيف جدا. يقول: رضي الله عن السابقين من غير اشتراط إحسان، لأنه يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لم يقل السائرين على قدم الإحسان، وإنما قال في من تبعهم وجاء بعدهم والذين اتبعوهم، ولم يقف ولم يجعلها مطلقة بمطلق الاتباع، وإنما قال والذين اتبعوهم بإحسان، فأتى بشرط الإحسان، ثم جاء بما أعد لهم فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. رضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان، ولم يرضى عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان، فمن لم يتبعهم بإحسان فلا رضا ولا رضوان، وإنما هو الخسر والخسران. ومن اتبعهم بإحسان فينبغي عليه أن يترضى عليهم ويستغفر لهم، لأن من اتباعهم بإحسان الترضي عليهم والاستغفار لهم. فاللهم اغفر لهم جميعا وارض عنهم برضاك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. يقول الله جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. جائز عند بعض أهل العلم أن يكون الفتح المذكور ها هنا في الآية فتح مكة، ولكن الصحيح هو صلح الحديبية وهو أولى وأرجح. المراد به جزما عند جمهرة علمائنا رحمة الله عليهم من المفسرين والمحققين أنه صلح الحديبية. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني قبل صلح الحديبية الذي سماه الله رب العالمين فتحا مبينا، من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ثم انظر إلى ضم الأوائل على الأواخر ولم الأعجاز على الصدور، يقول الله رب العالمين: وكلا وعد الله الحسنى. الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا والذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا، هؤلاء وهؤلاء وعد الله الحسنى، والحسنى الجنة كما قال مجاهد وقتادة. واستدل ابن حزم من هذه الآية بالقطع بأن الصحابة جميعا من أهل الجنة لقول الله عز وجل: وكلا وعد الله الحسنى، أي الجنة. اللهم ارض عنهم يا رب العالمين وارحمهم وألحقنا بهم يا أكرم الأكرمين إنك على كل شيء قدير. يقول الله جل وعلا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. حضر غزوة تبوك جميع من كان موجودا من الصحابة إلا من عذر الله من النساء والعجزة، أما الثلاثة الذين خلفوا فقد نزلت توبتهم بعد ذلك. فهذا قليل من كثير جدا في كتاب الله تبارك وتعالى، مصرح بعدالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما نصوص السنة الثابتة الصحيحة الصريحة في تفضيل الصحابة وفي عدالتهم وفي تقديمهم وفي عدم الإذن لأحد أبدا بالوقوع في أعراضهم فضلا عن إكفارهم، أما نصوص السنة الصحيحة الصريحة فأكثر من أن تحصى. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرزقنا اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأن يجعله دائما وأبدا متألقا في أرواحنا ثابتا في قلوبنا، وأن يجعله دائما وأبدا مقولا به على ألسنتنا ومتحركا به في جوارحنا وحركات حيواتنا، إنه على كل شيء قدير. اللهم إنا نبرأ إليك من كل من وقع في أعراض صحابتك رضوان الله عليهم، صحابة نبيك صلى الله عليه وسلم الذين اخترتهم لصحبته حملة لدينك ونقلة لأخبار نبيك صلى الله عليه وسلم. فاللهم بحبنا إياهم أنزلنا معهم في الفردوس الأعلى من الجنة مع نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واختم لنا يا أكرم الأكرمين بخير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.